ولقد وجدت لفاضل منهم مقام من قامه في الناس منذ زمان. قال اسمعوا يا قوم إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان. لا تحكموا بالفضيل أصلنا لا ذنون يونس يؤمن فذلك وردان. هذا يرد على المجسر قوله قوله الله فوق له الله الله لا ما فيها صلة. هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلقي بكل يلقى يلقى ولا يلقى أنا عندي يلقى عندكم بالفاء يلقى نسخة نعم اي ناس ما نعم. ويدل ان الهنا سبحانه وبحمده يلقى بكل مكان. قالوا له بين لنا هذا سلم يسأل فاعطوه من الاكمان. الفن من الذهب رفيق فقال في تبعني فاسمان فاستبيان. قد كان الونس في قرار البحر تحت الماء في قدر من الحيتان. ومحمد صعد السماء وجاوز السبع الطباق وجاوز كل مجازة. ومحمد صعد السماء وجاوز السبع الطباق وجاوز كل مجازة. وكلاهما في قربه من ربي سبحانه إذاك مستويان. فالعلو والسفن اللذان كلاهما في بعدي من ضدي طرفان. إن ينسبا لله نزيانهما بالاختصاص بلاهما فيان. في قرب من أضحى مقيما فيما من ربي فكلاهما مثلان. فلأجل هذا خص يونس دونهم بالذكر تحقيقا لهذا الشان. فلقد ثناء عليه من أصحابي من كل ناحية بلا قصدان. أنا عندي النثار. نعم عندي فأتى النثار لو النثار حطوا القروش لأنه بالأول معين عطوا القروش نسخة هنا ها؟ إن ينسبه نعم لا إن ينسبه فأتى النثار أنتم عندكم الثناء طيب هذا الفاضل الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله يقول الشيخ بن جاسر في شرح الألفية إنه هو أبو المعالي الجويني أبو المعالي الجويني وهو من أئمة الشافعية. وهذا يعني ما أدري عن صحة النقد لأن الرجل ما أظن أنه يبلغ بالأمر إلى هذا الحد. القصة يقول أنا أريد أن أبين لكم أن الله سبحانه وتعالى ليس بذاته فوق العرش في حديث يرد على أهل التجسيم الذين يقولون إن الله بذاته فوق العرش. ما هو؟ رحمك الله. الحديث

أبرد لا هذا هو الإلحاد حقا بل هو التحريف لفظا أبرد الهذيان والله ما بني المجسم قط بل ولا أمسى بذي الخذلان بذا الخذلان الصواب بذا أنا عندي بذي لكن ما لها وجه كيف؟ بهذا الخذلان كيف؟ بمثل زائدة والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى لا لا اقرأ في ذا والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى أركان ها؟ لا عندنا أركان لا والله الله من أرسل نصفه يا أحسن نصفه يا أحسن قوى الأركان إلى الأركان قوى الأركان نعم فصل في قدوم رجل آخر وأتى فريق ثم قرب وصفوا هذا وزاد عليه في الميزان قال اسمعوا يا قوم لا تنيكم هذه الأماني هن شر أماني أتعبت راحلتي وكلت مهجتي وبذلت مجهودي وقد عياني فتشت فوق وتحت ثم أمام ثم أمام ووراء ثم يسار ما أيمان فتشت فوق وتحت ثم أمام ووراء ثم يسار ما أيمان ما دلني أحد عليه هناكم كلا ولا بشر إليه هداني إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى مجالبها إلى القرآن قالوا الذي تبغيه فوق عبادي فوق السماء وفوق كل مكان وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان وإليه يصعد كل قوم طيب وإليه يرفع كيد بالسكران وإليه يصعد كل قوم طيب وإليه يرفع كيد بالسكران والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرض عند كل أوان وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعيان وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنتهي أمان وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواصل ثان بل فطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان بل فطرة أحسن. يجوز النص لكن اقرأ بالرأس. بل فطرة الله التي لم يضطروا إلا عليها الخلق واستقران. ونظير هذا أنه الفطر على إقراره لا شك بالبيان. نعم استمع. لكن رؤوا التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل وخذلان. بالزاي يعني هو على كل حال اسمع جميل. لا بدنيا فسألت عنه فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكيز خان. اترك لي يا أخي احدثها جنكيز خان بدنيا خلت تبقى بس أنت لا تنطق. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكيز خان. لا عيب هذا لأن هذه تنقل يا جماعة هذه تنقل إلى كل الدنيا. ما صحيح تخلون دراستنا للعب ضحكوا. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي لازم أعيد الشريف من هؤلاء فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكيز خان. لا تقف عنده جنكيز خان خاني مثل غيره خاني مثل بقية النورية. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكيز خان. من هؤلاء ومن يقال لهم فقد جاءوا بأمر مانع الآلام. من هؤلاء ومن يقال لهم فقد جاءوا بأمر مانع الآلام. ولهم علينا صولة ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهان. أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ذا لجبان. جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم سيان. الله أكبر. جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحافة الأفكار أو مضمون النون ما يخالف ماشي. جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاسة الأفكار والأذهان. قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيوان. ولعنهم لعنا كبيرا وغزهم بعذاب الساطير غير جمال. واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم. واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أو لا فشردهم عن الأوطان. حذر صحابة منهم فهم فهم أضل حتى من فيها فهم مضمومة.